فرأت طلائع نورها البيداء ومشت على أبراجها شمس الهدى ومشت على أبراجها شمس الهدى حتى كأن ثرى الحجاز سماء تمشي بأمر الله في آفاقها تمشي بأمر الله في آفاقها وعلى سناها أنعم ورجاء فرح الوجود بها وهل باسمها فرح الوجود بها وهلل باسمها فتضاءلت بجوارها الأسماء وسع الزمان إلى رحاب محمد وسع الزمان إلى رحاب محمد حسب الزمان من الرسول ضياء حسب الزمان من الرسول ضياء هجر القديم بظلمه وظلامه هجر القديم بظلمه وظلامه فكساه من نور النبي رداء أصنام مكة بعدما سجدت لها الكبراء والعظماء وتحطمت أصنام مكة بعدما سجدت لها الكبراء والعظماء وعدالة وإخاء سوى بها بين الزعيم ورفقه سوى بها بين الزعيم ورفقه فالناس عند محمد أكفى Thank you. تبيع الهدى وكبير مستوي به أهواء يعلو صغيره إذا تبيع الهدى وكبير مستوي به الأهواء والأمر لله العظيم وشره والأمر لله العظيم وشره حكم فلا سوق ولا أمراء هي للفؤاد سكينة ورضا مولاي أحمد في مديحك راحة هي للفؤاد سكينة ورضا ولنور وجهك في الجوانح لهبة ولنور وجهك في الجوانح لهفة ولها إليك تضرع وبكاء مولاي صلني من هداك بنجمتك فنسيم هديك للقلوب شفاء مولاي صلني من هداك بنسمة فنسيم هديك للقلوب شفاء كسر الذنوب واستبد بي الهوى واستبدت بي الهوى ما لي مضل سوى هداك وقاء ما لي مضل سوى هداك وقاء وامسح على قلبي بنورك وادعوني بنورك وادعوني فعسى يجاب فعسى يجاب إذا دعوت رجاء من لي سواك من لي من لي سواك وساطة من لي سواك وشفاعة لله إن جمحت بها الأهواء في أفق الوجود ضياء